الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الفقهي الثالث من مجالسنا في هذا المسجد المبارك، نجاوب على بعض ما نقدر على الأسئلة الواردة. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. سائل يسأل عن أنواع الطواف. أقول إن الفقهاء رحمهم الله قسموا الطواف إلى 6 أقسام. القسم الأول وهو الأشهر طواف الحج، وهو الذي يسميه بعض الفقهاء بطواف الزيارة أو طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج. والنوع الثاني هو طواف العمرة، وهذا أيضا ركن من أركان العمرة. والطواف الثالث هو طواف الوداع، وهذا واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، من تركه يجب عليه الدم إلا الحائض والنفساء. الرابع طواف النذر، وهو أن الإنسان ينذر لله عز وجل أنه سيطوف 7 مرات أو 21 مرة أو كذا، هذا يسمى طواف النذر، والوفاء بالنذر أمر واجب. الخامس طواف التحلل، وهذا إنما يكون لمن فاته الحج فيتحلل بطواف يسمى طواف التحلل، وهكذا المحتضر عن الحج إذا أمكنه أن يطوف يطوف ويتحلل، وإن لم يذهب إلى الحج لأنه أحصر. سادسا وهو المشهور طواف التطوع، وهو فيه أجر عظيم من الله تبارك وتعالى. يقول ما حكم أن تفعل المرأة أمرا لا يرضى به زوجها، كأن تأكل طعاما معينا أو تنام في وقت معين في الأمور العادية؟ هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، وهي أنه هل يجب على المرأة أن تطيع زوجها في الأمور العادية، هل يجب على المرأة أن تطيع زوجها في الأمور العادية أو لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها في الأمور العادية، وإن لم يوافق ذلك طبعها، لأن الموافقة والطاعة تنتج عنها المحبة والمودة والألفة بين الزوجين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بطاعة الزوج، ولكن بشرط أن لا يلحقها ضرر، بشرط أن لا يلحقها ضرر لا في نفسها ولا في مالها ولا في عرضها ولا في نفسها. يقول بارك الله فيك، ما مدى صحة هذا الكلام، وهو أن البخاري رحمه الله روى عن رجل خارجي ومرجئ وقدري ومتشيع؟ نقول نعم، هذا الكلام صحيح، لأن أهل العلم يفرقون بين الرواية وبين أخذ العلم، فأخذ العلم لا يكون إلا عمن يكون ثقة مأمونا دينا عالما فقيها مدركا، وأما الرواية فباب الرواية أوسع، كما نص على ذلك الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في النكت، وكذلك الحافظ ابن حجر في نزهة النظر وغيره من أهل العلم. فيجوز تجوز الرواية معنة للبدع إذا كان ما يرويه صحيحا ثابتا، وهو في نفسه معروف معلوم أنه لا يكذب، وبشرط أن لا يكون المروي فيما يدعو إليه، كما نص على ذلك العلماء الحديث رحمهم الله تعالى. يقول هل يجوز خرق أذن الأضحية لوسمها؟ إذا كان لأجل الوسم ما في بأس، أما إذا كان مجرد تجمل فهذا منهي عنه، والوسم جائز في الأضحية في الهدي، وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يضع القلائد على البهائم المهدى إلى البيت، وكذلك يسمها عليه الصلاة والسلام ويشعرها عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الرجل، يقول بعضهم إن الرجل لا يكون خارجيا حتى يعتقد أصول مذهب الخوارج، فهل هذا صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، فإن أول الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وهم في حروراء جماعة عبد الله بن وهب الراسبي ومن معه، ما كان أي واحد منهم يعتقد بأصول الخوارج التي هي مذكورة في كتب الفرق، فهذا كلام غير صحيح. الخارجي هو كل من خرج على المسلمين ويضرب برهم وفاجرهم، يزعمون أنهم يقيمون الدين ويزعمون أنهم يقيمون الإسلام. يقول: ما معنى حديث الخلافة في قريش؟ الخلافة في قريش هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. هكذا ينبغي أن يكون. وقد ذكر الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله في رسالة له أن معنى هذا الحديث باتفاق علماء أهل السنة أن معناه أن ذلك في حال الاختيار. وقد أجمع المسلمون على أن الإمام أو الخليفة أو الحاكم إذا كان غير من قريش أنه يجب له السمع والطاعة. نأخذ أسئلة من عندكم، سؤال من عندكم وسؤال من الخدمة. تفضل تفضل. ما فهمت سؤالك، سامحنا. على كل حال، بالنسبة لبعض الجماعات التي تكون في فلسطين، تعرفون فلسطين فيها عدة جماعات، الواجب عليها جميعا أن تنضم تحت راية ما يسمى بالشرعية، هذا هو الواجب عليها. يقول السائل: نأخذ الخدمة سامحونا لأن فيها أسئلة كثيرة جدا. هذا سؤال طويل الظاهر، ما أعرف كيف أقرأه. نعم. يقول: جزاك الله خيرا، نحن ثلاث أشقاء ولدين وبنت، ولد البنت يريد الزواج من ابنة خاله الأكبر، ولد البنت يريد الزواج من ابنة خاله الأكبر، فقيل له لا يجوز لأن ابنة خاله الأكبر قد رضعت من عمها أخو أبيها الأصغر من قبل جدتها أم أبيها، فما حكم الزواج؟ إذا كان الكلام كما هو مكتوب فهذا الكلام صحيح، لأنها تصبح حينئذ ابنة خاله الأكبر إذا كان رضعت من عمها أخو أبيها الأصغر، فلا شك أنها تصير حينئذ جدتها أم أبيها، هذا كلام صحيح. يقول: إذا سافر الشخص إلى مكة هل له أن يصلي الصلوات الخمس في الحرم كأنه مقيم أم يجب عليه القصر والجمع؟ هذه المسألة تردد كثيرا، وقلنا إذا سافر الإنسان وهو لا يعلم كم سيمكث فله أن يجمع ويقصر ما شاء الله، هذا كلام واضح، وهذا الذي قاله الإمام الترمذي رحمه الله، قال: وأما من لم يجمع فله أن يجمع ويقصر ما شاء الله ولو سنة، هذا نص كلام الإمام الترمذي. وأما من أزمع الإقامة، أجمع الإقامة يعني عزم على الإقامة، فقد اتفق اختلف الفقهاء رحمه الله، منهم من قال 15 يوما كما هو مذهب الحنفية، ومنهم من قال 10 أيام كما هو مذهب الشافعية، والصحيح 4 أيام كما هو مذهب الحنابلة. ودليل ذلك من عدة جهات: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح للمهاجرين أن يمكثوا في مكة أكثر من 3 أيام، إذن يوم الدخول وثلاثة أيام كم صاروا المجموع؟ 4. تأمل معي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الضيف، قال: جائزته يوم وليلة وضيافته 3 أيام، كم صار؟ قال: ثم لا يثوب أخاه ولينظر لنفسه مكانه، هذا كلام واضح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام، إذن دل على أن 3 أيام هذا حد السفر المستيقن. أصلا استيقن أنه يمكث أكثر من 4 أيام فليس له أن يجمع ولا يقصر. وأما الجمع فلا علاقة له بالسفر أصلا، لأن السفر من الأعذار المبيحة للجمع، والأعذار المبيحة للجمع أكثر من ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: ما نصيحتكم لمن أصابه الكسل والتقصير في أمور دنياه وأخرى؟ الله، نحن لا نرى الناس يتكاسلون في أمور الدنيا، نراهم يتكاسلون في أمور أخرى، لكن إذا أصيب الإنسان بالكسل والتقصير في أمور الدنيا والآخرة فعليه أولا أن يعالج نفسه، ربما يكون هذا مرض. بعض الناس يصاب بمرض الكسل، ومرض الكسل بحاجة إلى علاج نفساني. كيف يقوي الإنسان عزيمة نفسه وإرادة نفسه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كيف نتغلب على مراداتنا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. والعجز ضعف في الإرادة، والكسل ضعف في البدن، وكلاهما مفسدان للمرء. فعلى الإنسان يتأمل أنه ما خلق بهيمة، فكيف يكسل وكيف يتخاذل؟ في النهار نوم وفي الليل كلام وسهر لا منفعة تعود عليه لا في الآخرة ولا في الدنيا، هذا حال من لا يعقل. وأما العاقل فعليه أن يفكر ماذا يريد أن يفعل لنفسه غدا، ماذا يريد أن يفعل لنفسه يوم القيامة، ماذا يريد أن يقدم. يجب على الإنسان يفكر، وبهذه الطريقة إن شاء الله يصلح حاله ويصلح نفسه. يقول: نرغب منكم نصيحة لتارك الصلاة. نعم، أنا أقول لتارك الصلاة: هل تقرأ القرآن؟ يقول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. نقول لتارك الصلاة: أولم تسمع الوعيد الوارد في من يصلي متأخرا فكيف بمن لا يصلي؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولهذا يقول عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم محذرا من ترك الصلاة، يقول: العهد الذي بيننا وبينهم، يقصد المنافقين، ما اللي يفرق بيننا وبينهم؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أي ظهر كفره وباء. هم منافقون في الأصل، لكن ما دام يصلون ما نستطيع أن نحكم عليهم بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال: اعدل يا محمد فإنك لا تعدل. قال: ويحك، ومن يعدل؟ إذا لم أعدل خبت وخسرت. فقام إليه خالد بن الوليد أو عمر، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يصلي. لذلك أيها الإخوة، الصلاة هذه صلة بين العبد ورب. والله وبالله وتالله، من علم وأحس وعرف لذة الصلاة لا يستطيع أن يتركها. قيل له: نخيرك بين الطعام وبين الصلاة، لاختار الصلاة. من عرف قيمة الصلاة لاختار الصلاة ولم يختار الماء، لأنه يعلم أن الصلاة حياة الروح، أن الصلاة صلة بين العبد وربه، أن الصلاة سبب لأن يحصل النور في الدنيا في الوجه وفي النفس والبصيرة، وأن يحصل النور في القبر، وأن يحصل النور في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: والصلاة نور. يقول: ما نصيحتكم للشباب المستقيم في ظل الفتن التي نعيشها، سواء كانت شهوانية أو شبهاتية؟ نصيحتنا للشباب أن ينظروا إلى حسن المآلات، وأن يضعوا لأنفسهم أهدافا حسنة، وأن يكونوا مع كبار السن، فإنهم يستفيدون منهم خبرة. ولا خير في أمة تقودها شبابها دون مشورة شيوخها. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي على الشباب أن يحرصوا على مجالس الكبار، والزمن الذي انفصل فيه الشباب عن مجالس الكبار أصبح فيه الشباب لا يعرفون كيف يتحدثون ولا يعرفون كيف يعملون ولا يعرفون ما هي أهدافه، فيقعون في البعد عن الأعراف فضلا عن البعد عن الإسلام. وأما الشهوات والشبهات فهذه مفسدة للدين والدنيا، مفسدة للدين والدنيا. فكم من إنسان اتبع شهوته أصيب بمرض عافانا الله وإياكم، وكم من إنسان اتبع شهوته أصيب بخسارة عرضه، وكم من إنسان اتبع شهوة نفسه أصيب بخسارة ماله. وهين خسارة المال، ولكن المصيبة كلها خسارة الدين وخسارة العرض. لأن الإنسان يتأمل أن هذه الشهوات لا خير فيها، لو كان فيها خير لما حضرها الله تبارك وتعالى ولا جعلها ممنوعا، الخير فيما أباحه الله. وأما الشبهات ففيها خسارة الدين، فالواجب على المسلم أن يبتعد عن الشبهات. يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويقول جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن الشبهات، وأفضل ما فيه صلاح الشباب أن يكونوا مع طلاب العلم ومع المجالس في المساجد، فإنها عاصمة بإذن الله تبارك وتعالى من الشهوات والشبهات. يقول: شخص مبتلى بزوجة كثيرة الكذب ونصح زوجها بعدم الكذب، لكن الداء متأصل وقد تزوجها منذ سنة وستنجب له بنت في الفترة القادمة، فكيف نفعل أو كيف أفعل مع هذه الزوجة صاحبة سوء الخلق والكذب؟ نقول: إن المرأة إذا تعودت أو الرجل على خلق سيء فإن الأخلاق السيئة لا يمكن قلعها دفعة واحدة، ولكن شيئا فشيئا، ومبدأ ذلك الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. يقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم يجب على الرجل أن يأخذ زمام الأمور وأن تكون له القوامة. إذا كان الرجل، أنا أقول لكم بكل صراحة، إذا كان الرجل لا يستطيع أن يؤدب زوجته فكيف سيؤدب أولاده غدا؟ والحال أن الزوجة أقرب إلى الأولاد في كثير من الأحيان إلى القلب، وهي أطوع من الأولاد، فإذا كنت أنت ما استطعت أن تصلحها فكيف ستؤدب أولادك غدا؟ فإذا بذلت ما تستطيع من النصح والإرشاد والتوجيه والتذكير والتبشير والتنذير ولكن لم ينفع، فحينئذ الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل، قال: يا رسول الله، إن لي امرأة لا ترد يد لامس، يعني بمعنى أنها كثيرة الإنفاق ومبذرة، هذا على أحد التفاسير لهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت طلقتها وإن شئت أمسكتها. إذن الإنسان الذي ابتلي بزوجة سيئة الخلق ولم يستطع أن يقومها فهو بالخيار، إما أن يطلقها وإما أن يبقيها، لكن إن يبقاها ولم يتعلق بذلك ضرر في دينه وصبر عليها كان له أجر ولله الحمد والمنة. يقول: هل هناك بعض الكتب التي تعالج قضايا الإصلاح بين الزوجين؟ نعم، هناك مؤلفات كثيرة في هذا الباب، ويمكن للإنسان يرجع إلى بعض المؤلفات في ذلك، سواء في تربية الأولاد أو غيرها. ولشيخنا محمد جميل زين رحمه الله تعالى من مشايخنا في مكة له مؤلف لطيف بعنوان كيف نربي أولادنا، كيف نربي أولادنا. ولشيخنا الشيخ محمد الحمد رحمه الله مؤلف لطيف صغير بعنوان الإصلاح بين الزوجين. أنا أتمنى أن تكون الرسائل قصيرة حتى أفهم. يقول: دخل الرجل المسجد والجماعة يصلون صلاة الخسوف، والتحق بهم ظان أنهم يصلون العشاء، إن أن الإمام قد طال كثيرا في القراءة، فأكمل سورة يوسف ثم ركع طويلا ثم رفع وبدأ في قراءة سورة جديدة. وهنا قام هذا الرجل وأكمل صلاته منفردا وأكمل صلاة العشاء وسلم ولم يتابع الإمام، وفعل ذلك غيره ممن دخل متأخرين. هل ما قام بهذا الرجل صحيح؟ نعم. إذا دخل الإنسان وهو لم يصلي العشاء مع الإمام وهو يصلي صلاة الخسوف ثم تبين له أنه يصلي الخسوف، فله أن ينفرد إذا كان عنده شغل كثير ولا يستطيع أن يصلي هذا الوقت الطويل، له أن ينفرد ويصلي. يقول: كان عندي محل رخصة تجارية فتحت باسمي، ووظفت عندي أخي يمشي له دعم العمالة وأعطيه معاش ويداوم، والحلال كان حلالي. بعدين فتحت محل ثاني والحلال حلال، بعدين شاء رب العالمين أني أخسر حلالي كل، وتبقى الرخصة التجارية باسمي والمحل ضمنته، ومحل أخوي هو فتح من حساب فسوى رخصة المحل باسمي. ثم طلب مني المشاركة معه في حلالي لأنه ربح ولا أدفع دينار، وقال الذي يخرج نتقاسمه ما دام ما عندك فلوس. سؤال طويل ما أدري يعني إيش نهايته. على كل حال، لو أن الإنسان أجنبي قال لآخر: تعال شاركني في تجارتي ولو لم يكن لك رأس المال نتقاسم الربح، هذا أمر مباح ما في أي إشكالية. لكن كون الإنسان، وهنا أحذر، كون الإنسان يأخذ دعم العمالة وهو لا يعمل، هذا من الغلول، هذا من الغلول، هذا من الغلول، من أكل أموال بيت مال المسلمين زورا، هذا أمر محرم. يقول: هناك بطاقة ترسل وعنوانها مسائي يكن لكم أجمل الحب والاحترام، هل فيها شيء؟ ما فيها شيء. مسائي يكن لكم أجمل الحب والاحترام، يعني كون الإنسان يمسي على الثاني ويقول مساك الله بالحب والاحترام، مساك الله بالود والوئام، ما فيها شيء. يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم خفف في الصلاة عند سماع بكاء الصبي، وهل ذلك الدليل على جواز صلاة المرأة مع الجماعة؟ لا شك أن صلاة المرأة مع الجماعة هذا أمر مباح باتفاق الفقهاء، بل منهم من قال إن المرأة إذا كانت تضيع الصلاة في بيتها فيندب في حقها الصلاة جماعة حتى تحافظ على الصلاة. كذلك الجمعة، كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحضرن الجمعة ويشهدن دعوة المسلمين، فهذه السنن ينبغي على النساء أن يصلين في بيوتهن، وإذا لم يستطعن المحافظة على الصلاة في البيوت يحافظن على الجماعة وبذلك تحافظ على الصلاة. يقول: هل جميع الكفار بالنار يوم القيامة؟ نعم، من كان كافرا ظاهرا فإن الله عز وجل يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. يجب على المسلم أن يعتقد أن الله عز وجل يجعل الكفار في النار ويجعل المؤمنين ومآل المسلمين إلى الجنة، هذا يجب اعتقاده. لكن فلان من الكفار وفلان من المسلمين، فلان من الكفار، لا، هذا شيء معين، حكم على المعين لا يكون إلا بنص، حكم على المعين لا يكون بنص. إذا علمت أن فلان من الكفار مات على الكفر جاز لك أن تحكم عليه بأنه في النار، لكن ما علمت هو مع الكفار من الكفار، لكن ما علمت إيش آخر كلمة قالها. ما يجوز أن تحكم عليه. وأنصح نفسي وإياكم، وأنصح نفسي وإياكم أن نبتعد عن هذه الصفة، وهي الحكم على المعين بالكفر أو بالنار أو بالجنة. ولهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: ولا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى نص، هذا يحتاج إلى نص. ما عندنا نص معين، نحن عندنا نص أن المسلمين في الجنة. طيب فلان من المسلمين، نقول إن شاء الله، صح ولا لا؟ هذا الواجب علينا. يقول: أسأل عن الذين يأخذون معاشات ودوامه. هذا سؤال سئلت عنه كثير ما أجاوب خلاص. يقول: ما نصيحتكم لمن كثرت عليه الهموم والديون حتى أشغلت كل تفكيري ليلا ونهارا؟ نصيحتي أولا أن يصحح النية. يصحح ماذا؟ النية. كيف يصحح النية؟ يصحح النية أنه متى ما حصل له المال يؤدي الدين. والله هذه النية لها أثر في قضاء الدين، هذه النية لها أثر في قضاء الدين. شخص نعرفه حق المعرفة أخذ ديون من أناس وقال: دين فلان صاحبي ما راح أديه. يقول: ما قلت هذا الكلام إلا في نفسي. يقول: أديت كل الديون إلا هذا الدين، كل ما جاءني شيء يقول يصير عندي شيء ما أستطيع أن أؤدي. يقول: فقرأت الحديث: من استدان أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. يقول: صححت نيتي. يقول: ما مضى شهرين إلا وعندي المبلغ وأديت الدين. الواجب على المسلم أن يصحح نيته لكي يذهب الله عنه الهموم والديون. وثانيا عليه أن يدعو الله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يسأل الله عز وجل أن يقضي عنه الدين. ملكوت السماوات والأرض بيد الله عز وجل. قد تجد إنسان مجنون ما عنده عقل، عنده ملايين. هذا الدليل أن الدنيا ما تملك بالعقول، هبة من الله سبحانه وتعالى. أي نعم الناس يسعون، ما في إشكال، هذا كلام صحيح، الناس يسعون، لكن هذا عنده عقل كبير وسعي حثيث وما حصل شيء. كلكم تعرفون اللي سقطت عليه التفاحة، صح؟ ها؟ يقولون هذا الرجل مات من أفقر الناس، مع أن عنده اختراعات وعنده اكتشافات. لا يعقل، ليس هكذا تقاس الأمور أيها الأخوة. فينبغي على الإنسان يدعو الله عز وجل، يدعو الله. ثالثا عليه أن يبذل الأسباب والوسع، لا يتكاسل، لا يتخاذل، يعمل، عنده فراغ ينصب في الدعاء. يقول لي أحد الإخوة، يقول: كان علي يدين، هذا الرجل أنا أعرف حرف المعرفة. يقول: أخذ فكري وجال في ذهني، ما استطعت أداء هذا الدين. يقول: فقال لي رجل: أكثر من الاستغفار. الله وفقه الإنسان، قال: أكثر من الاستغفار. يقول: وبدأت أكثر من الاستغفار. يقول: والله وجدت البركة في معاشي، وجدت البركة في معاشي. يقول: ما أشهر حتى أديت ديوني. الإنسان، أنا دائما أقول كلمة: لا تفكر هكذا 1100، لا تفكر هكذا، فكر في البركة. إنسان استلم 1000 دينار، لاحظ الآن، هذا واقع أنا أحكيه لا عن معين. إنسان استلم 1000 دينار، مرضت زوجته فصرف عليها 200 دينار، خربت سيارته فصرف عليها 300 دينار، احتاج لقضية معينة مبلغ من المال فصرف كذا كذا، صار آخر الشهر مديون ما عنده فلوس، كيف يعيش أهله؟ راح يقرض. هذا الرجل أخذ 100 دينار ويصرف باعتدال، ما صحته في عافية، سيارته في عافية، أهله في عافية، وبعد ذلك يصرف يأكل الخبز مع الشاي مع الحليب مع السكر، ها؟ في آخر الشهر 80 دينار في جيبه. ها؟ لا تفكر بالهكذا، غلط، ترى تفكيرنا غلط اليوم. وأنا دائما أقول قصة بس الآن بقولها ما راح أجاوب على الأسئلة، خلها بعدين. يقول رجل يعيش في جمهوريات الروسية المسلم وهو مسلم، توفي ولم يكن من يصلي فيه، فحضر رجل بعد ذلك وعلم أن هذا مسلم، ثم دعا الكفار أنه كافر وأراد أن يصلوا عليه وأراد المسلمين أن يصلوا عليه، فماذا نفعل؟ على كل حال إذا تيقن أنه مسلم وأصر أهله من الكفار أن يصلوا عليه فما نستطيع أن نرفع شيء، نفعل شيء، ماذا ما عندكم أي إثبات أنه مسلم إلا علمكم. فحينئذ إذا انتهوا هم من دفنه يمكن أن تأتوا أنتم وتصلوا على قبره، وأما الخلاف والاختلاف أثناء الجنازة وأثناء الموت فهذا أمر غير مشروع، لأن الناس مصابون بالموت فلا ينبغي للناس أن ينشئوا خلافا. نعم. نعم، هذا سؤال حقيقي وواقعي، وهو أن كثير من الناس، إذا لم نقل كلنا، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، بعض الناس أنهم يدخل الصلاة ولا يفقه، لو سألت إيش قرأ الإمام قال ما أدري، تقول ما أدري فعلا هو ما يدري، الإمام صلى 6 هو وراء 6، الإمام صلى 2 في الرباعية 2 ما عنده مشكلة ما يعرف، فكيف يمكن للإنسان أن يكون مستحضرا؟ هذا سؤالك صحيح. لابد من اتخاذ خطوات عملية. الأول أنه لا يأتي إلى الصلاة وهناك شيء يشغله آنيا، فلا يأتي حاقنا ولا حاقبا، يعني باصطلاحنا حنا ما يجي محصور، ولا يأتي والطعام موضوع في الأكل، يفكر مع نفسه خاف أرجع ألقى الطعام برد، خاف الطعام أكل، لا، فلا يأتي وهناك شيء يشغله آنيا، هذا واحد خلصه. ثانيا يأتي إلى المسجد متطهرا، حتى إذا مشى خطواته كل خطوة تكفر سيئة وترفع درجة، وهذه تنزل من الهموم اللي في الرأس. إذا دخل المسجد يدخل برجل اليمنى ويقول الدعاء. ثم رابعا يصلي السنن الرواتب إذا كان هناك صلاة راتبة أو تحية المسجد. ثم خامسا ينشغل بالاستغفار أو قراءة القرآن حتى يأتي وقت الصلاة. ونسيت الشيء الأهم وهو إغلاق يسمونها الناس هاتف، أنا اليوم صرت ما أسميه هاتف، أسميه المشغل، يطفئ المشغل هذا نهائيا. ثم إذا دخل في الصلاة، هذه خطوة مهمة، إذا دخل في الصلاة يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله قبل أحدكم، إن الله قبل وجه أحدكم إذا قام إلى الصلاة، فإنسان يستحضر أنها الآن رب العالمين أمامه وهو يخاطب رب العالمين، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، سبحان ربي العظيم، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى. ثم هيئة الصلاة، يقف بصورة مستقيمة يقف بصورة متواضع، يضع يديه على صدره متخشعا، فهذه أسباب بإذن الله عز وجل مع التمرين مع الأوقات سيأتي في النهاية ما هو يجعلك ما تفكر، لا يجعلك تحس بلذة الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.